تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. وذاه بذكر الله قلبك، إنه لا شفاء دواء للقلوب وأنفع. أحب لقى الأحباب في كل ساعة، لأن لقى الأحباب فيه المنافع، فيا قرة الأعيان تالله إنني على عهدكم باق وللوصل طامع. لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع، حرام على قلبي محبة غيركم كما حرمت يوما لموسى المراد. الله ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك.